حصريا على موقع djkimo.com. في شبه بالجمر وجهي شرالي من الورد بستان تفنن بالعشق فيني رسمني بريشة الفنان وقال لي انه يهوى لي ودندن اسمي على الالحان طلب نعطيت انا قلبي وزدت من غرام الوان على موقع djkimo.com.